ما هو واجبنا نحو التوحيد الذي خلقنا الله جل وعلا لتحقيقه وأوجدنا للقيام به؟ والجواب على هذا السؤال أن الواجب علينا نحو التوحيد ونحو كل ما أمر الله به ينبغي أن نلتزم بسبعة أمور. الأمر الأول أن نحب هذا التوحيد، فكل شيء أمرك الله تبارك وتعالى به عليك أن تحبه، وعليك أن تعمر قلبك بحبه، وأن لا يقع في قلبك شيء من الكراهية والبغض له، لأن بغض الشرع وبغض التوحيد يحبط العمل، كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالحذر الحذر من أن تحذر من التوحيد بصيغة أو بأخرى، فتقول عن التوحيد وأنت لا ترى من دعاة التوحيد إلا الدعوة إلى التوحيد، تقول هذا وهابي وهذا بديسي وهذا رجعي، فهذا من كراهية التوحيد، ويخشى أن يكون شأنك كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالواجب علينا أن نحب هذا التوحيد، لأننا نعلم من غير غموض من القرآن الكريم أن الأنبياء كلهم جاءوا للدعوة إلى التوحيد، فقالوا: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأمر الثاني، الواجب علينا تجاه هذا الأمر وكل أمر أمرنا الله به أن نتعلمه، وأن نحرص على معرفته وأن نفهمه وأن نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل توسلاتنا وأعمالنا الصالحة وتركنا للأعمال السيئة، نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا هذا التوحيد وأن يفهمنا هذا التوحيد، كما قال الله تعالى: ففهمناها سليمان، وكما قال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: من كثرة ما شغف بحب الله تبارك وتعالى قال ربي أرني أنظر إليك. الأمر الثالث تجاه هذه الأوامر وعلى رأسها التوحيد، أن تعزم في قلبك عزما أكيدا على العمل بهذا المحبوب إلى قلبك، والذي أحبه الله لك، والذي رضي الله لك هذا الأمر كدين، كما قال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. فينبغي أن تعتني بتعليمه أو تعلمه وتعليمه، وتعزم وتصدق في إرادتك أن تعمل به. الأمر الرابع، أن تعمل وتجاهد نفسك على العمل، وأن يأتي العمل تاما، وأن تكون دؤوبا على هذا العمل. الأمر الخامس، أن يقع منك العمل على المشروع الصواب، على السنة والإخلاص، أن توحد الله تبارك وتعالى وتدعو إلى التوحيد وأنت مخلصا لله تبارك وتعالى، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الأمر السادس، أن تحذر أشد الحذر من الأمور التي تبطل لك التوحيد وتبطل لك الأعمال، وأن تكون دائما في حيطة من النواقض ومن النواقص، لأن لكل عمل نواقض ونواقص، فتحذر وتعلم أن الشيطان يريد أن يحبط أعمالك، ويريد أن تكون خاسرا، وهو يراك من حيث لا تراه، وأنه عدو لك، وأنه يريدك أن تذهب إلى الله عز وجل بدون هذا التوحيد، يريدك أن تموت على النصرانية، ويريدك أن تموت على اليهودية، ويريدك أن تموت على الرياء وعلى الشرك وعلى الطيرة وعلى السحر وعلى الكهانة والعرافة وعلى أنواع الشرك الظاهرة والباطنة. الأمر السابع أن تثبت على هذا الأمر إلى أن تلقى الله جل وعلا، وأن تسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتك عليه، وأن يديم حياتك مملوءة بتعلمه وتعليمه والعمل به. فهذه الأمور السبعة تجب علينا نحو التوحيد ونحو كل أمر أمر الله جل وعلا به.